بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. المراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وإنما سمي عيدين لأجل اجتماع الناس فيهما، إذ في أصل لسان العرب يسمى الشيء عيدا لاجتماع الناس. وهذا يدلنا على أن أظهر شعائر العيدين اجتماع الناس على أداء هذه الصلاة العظيمة، وهي صلاة العيدين التي يتكلم العلماء عن أحكامها في هذا الباب. يقول الشيخ: وهي فرض كفاية. أما كون صلاة العيدين فرض فلأمر الله عز وجل بالصلاة، فإنه سبحانه وتعالى يقول: فصل لربك وانحر. فهنا قرن الله عز وجل الأمر بالصلاة بالنحر. وكثير من أهل العلم يرى أن الأمر في هذه الآية أمر بصلاة العيد، فدل ذلك على وجوبها على سبيل الإجمال. وأما الدليل على أن الوجوب إنما هو كفائي وليس عينيا، هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك صلاة العيد في سفره ولم يصلها في حجه. والقاعدة عند أهل العلم أن السفر لا يسقط شيئا من الواجبات إلا إلى بدل، لا يسقط شيء من الواجبات مطلقا إلا أن يكون إلى بدل، مثل الأربع تصلى ثنتين، مثل الجمعة تصلى ظهرا، فالظهر بدل الجمعة ولا عكس كما ذكرنا في باب الجمعة. فالمقصود أن عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعيد في سفره وفي حجه يدلنا على أنها ليست واجبة على الأعيان. ولا شك أن صلاة العيد هي من فروض الكفايات، وهي على من لم تجب عليه بأن يكون قد سقط الوجوب بفعل البعض من آكد السنن في حقه. ولذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث أم عطية أمر النساء أن يخرجن، وكذلك منهن الحيض ولكن يعتزلن المصلى. فدل على أن الاجتماع في هذه الهيئة من أعظم مقاصد الشرع في هذا اليوم العظيم، وهو يوم العيدين. بل إن أعظم أيام السنة على الإطلاق هو يوم عيد النحر، وهو العيد الأكبر، أفضل يوم في السنة على الإطلاق، لا يوازيه فضل أي يوم آخر في السنة، هو يوم عيد النحر. نعم. يقول الشيخ: إذا ترك أهل بلد قاتلهم الإمام. هذا هو الحكم في كل شعائر الدين الظاهرة، فإن للدين شعائر ظاهرة، إذا تركها الناس فإنهم يقاتلون على تركها، يقاتلهم الإمام، مثل تركهم الجمعة والجماعة، فإنها من شعائر الدين الظاهرة. حتى عند من يرى أن الجماعة ليست بواجبة فإنه يقول: إذا تركوها قوتلوا. ما كان من شعائر الدين الظاهرة كالأذان فإنهم يقاتلون على تركه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا وغيره من قادته أنهم إذا صبحوا قوما أن ينتظروا حتى يسمعوا الأذان، فإن سمعوه لم يقاتلوهم، وإن لم يسمعوه قاتلوهم، إما لكفرهم أو لتركهم شعائر الدين الظاهرة. وكذلك منع الزكاة، إعطاءها للساعي وغير ذلك، فهذه من الشعائر الظاهرة، وهو إعطاء الزكاة للساعي وغير ذلك من الشعائر. إذن فالذي يقاتل عليه ليس كل واجب، وإنما يقاتل على ترك الشعائر الظاهرة، على ترك الشعائر الظاهرة. وفرق بين المقاتلة وبين القتل. المقاتلة هو المحاربة لهم لأمرهم بإظهار هذه الشعائر الظاهرة. نعم. يقول الشيخ: ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. قبل أن نبدأ بالاستدلال على هذه الجملة لنتكلم في معناها والإشكال في بعض لفظ المصنف رحمه الله تعالى. فقول الشيخ: وقتها كصلاة الضحى، مر معنا في باب صلاة التطوع أن صلاة الضحى يبتدئ وقتها من حين ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بعد انتهاء وقت النهي، إلى قبيل الزوال. شوف، قبيل الزوال، فيكون وقت الضحى بين وقتي النهي، بين وقتي النهي، لأن الزوال حين يقوم قائم الظهيرة، حين يقوم قائم الظهيرة. هنا الشيخ ذكر أنها كوقت الضحى وذكر أن آخره الزوال، لم يقل إلى الزوال أو إلى قبيل الزوال مثل ما قال في الضحى، وإنما قال آخره الزوال، فكأن عبارته توهم أن وقت النهي الثاني داخل في وقت صلاة العيد. هو وقت قصير كما ذكر سبق معنا، لا يتجاوز كم 3 دقائق 5 دقائق على اختلاف الصيف من الشتاء، فتوهم هذه العبارة أن وقت النهي وهو حين يقوم قائم الظهيرة ليس هو من وقت العيد، وهذا الفهم غير صحيح، هذا الفهم غير صحيح، ولم أرى أحدا من فقهاء المذهب نص على ذلك، بل إن المصنف في الإقناع وشارح المصنف نص على أن وقت العيد ينتهي بابتداء وقت النهي فيكون إلى قبيل الزوال، ولذلك هذه الجملة قال وآخره الزوال، إما أن يجعلها موافقة للضحى فيقول قبيل الزوال، أو يقول إلى الزوال، إلى الزوال، فيكون ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها في قولي أو في استخدام أكثر العرب، لأن بعض العرب أحيانا يستخدمون إلى فيدخلون ما بعدها فيها، مثل وأيديكم إلى المرافق، ولكن قوله آخرة فآخر الشيء ما كان جزءا منه، آخره ما كان جزءا منه، فهذه توهم بأن الزوال وقت الزوال داخل في وقت العيد، وهذا غير غير غير مقصود. نعم، الدليل على أن وقت الضحى أن وقت العيدين صلاة العيدين كوقت صلاة الضحى ما ثبت في البخاري تعليقا من حديث عبد الله بن بسن رضي الله عنه أنه أتى مصلى العيد فأبطأ عليهم الإمام، أبطأ في الظهور، فقال إن كنا قد فرغنا منها مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، لما أبطأ عليهم في الخروج إمامهم، فدل ذلك على أنها تصلى صلاة مبكرة. وجاء في تتمة هذا الحديث أن عبد الله بن بسر قال ذلك حين التسبيح، حين التسبيح أي في وقت سبحة الضحى، وهو صلاة الضحى المعروف وقته. نعم، قال فإن لم يعلم، أي لم يعلم الشخص أو المصلي بصلاة العيد، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي بعد الزوال، صلوا من الغد، أي صلى الناس جماعة من الغد، طبعا يكون صلاتهم من الغد من باب القضاء. قالوا وإن لم يعلموا إلا بعد يومين، يصلونها ولو بعد يومين، إذن يصلونها قضاء ولو مضى أكثر من يوم. والدليل على ذلك ما ثبت عن أبي عمير بن أنس أن أعمامه من الأنصار رضوان الله عليهم حدثوا أنهم تحروا هلال شوال في سنة من السنين فلم يروه فأصبحوا صائمين، فلما جاء الظهر بعد الزوال أخبروا أنه رؤي في مكان فأفطروا وقضوا صلاة العيد من قابل، صلوها من قابل فتكون قضاء. طيب، لو سأل واحد وقال إن الفقهاء يذكرون فيقولون إن السنن لا تقضى إلا ما ورد به النص وذكرناه في محله في صلاة التطوع، لماذا قضينا صلاة العيد مع أنها سنة؟ نقول هنا غلب فيها الوجوب مع أنها فرض كفائي، وإن سقط بفعل البعض فهنا غلب فيها معنى الوجوب في الفرض الكفائي، فلذلك تقضى، كما أن صلاة الجنازة كما سيمر معنا تقضى وإن سقط الوجوب بفعل البعض، فإنها تقضى وتكرر حتى في وقت النهي. نعم، يقول الشيخ وتسن في صحراء، قوله وتسن في صحراء الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم العيد ذهب إلى المصلى، أي خرج من مسجده صلوات الله وسلامه عليه. والفقهاء يقولون يستحب أن تكون صلاة العيد مطلقا في مصلى، أي في صحراء خارج البلد، إلا في موضع واحد وهو في المسجد الحرام، فإن المسجد الحرام يصلى فيه، الأفضل أن يصلى فيه، وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائره من الأمصار فالأفضل أن يصلي الناس في الأمصار إلا ما يستثني، وسنتكلم عنه في موضعه بعد قليل إن شاء الله. نعم، يقول وتقديم صلاة الضحى

قبل الخطبة. قوله ويصليها ركعتين يدل على أن العيد ليس له نداء لأنه لم يذكره، وهذا صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينادي لها، لم ينادي للعيدين، وإنما ابتدأ بالصلاة، فأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد بدأ بالصلاة. هذا واحد. الأمر الثاني كون أن الصلاة قبل الخطبة، خطبة العيد، هذه هي السنة ولا شك، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيد ركعتين قبل الخطبة، ولم تحدث بدعة جعل الخطبة قبل صلاة العيد إلا في عهد بني أمية، وقد أنكرها الصحابة رضوان الله عليه، وإلا فإن السنة أن تكون الخطبة متأخرة عن صلاة العيد. نعم. قال يكبر في الأولى بعد الاستفتاح. يوم العيد يوم تكبير، ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم، فيوم العيد يوم تكبير، تكبير مطلق سنذكره، وفيه تكبير في الصلاة وهو التكبيرات الزوائد، وفيه تكبير في الطرقات وهو التكبير المطلق ذكرناه، وفيه تكبير في تضعيف الخطبة، فالخطيب يكبر ويكبر الناس معه. إذن يوم العيد يوم تكبير وإظهار هذه الشعيرة، يكبر فيه الله عز وجل. من صور التكبير التي تكون التكبير في أثناء الصلاة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ في تكبيرات الزوائد، أصحها إسنادا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقلها المصنف، وهو 6 تكبيرات زوائد في الركعة الأولى، و4 تكبيرات زوائد في الركعة الثانية. لذلك يقول الشيخ يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6، يكبر 6 مع تكبيرة الإحرام، تكون التكبيرات كم؟ 7. وفي الثانية أي في الركعة الثانية قبل القراءة، أي مع تكبيرة الانتقال، مع تكبيرة الانتقال يكبر قبل القراءة 5، يكبر 5. والدليل على ذلك ما ثبت عند أهل السنة الترمذي وابن ماجة من حديث عمرو بن عوف المازني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر 6 قبل القراءة وفي الثانية 5 قبل القراءة. فالمصنف أتى بعبارة الحديث 6 و5، مع أنه في الأولى لم يحسب تكبيرة الإحرام وفي الثانية حسب التكبيرات الانتقال، وإنما أراد موافقة حديث النبي صلى الله أو ما رواه عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذه التكبيرات يقول الشيخ يرفع يديه مع كل تكبيرة، أي يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. لماذا؟ لأن هناك في قاعدة استقرائية أخذها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو أن كل تكبير لا يسبقه ولا يلحقه سجود فإن اليدين ترفعان فيه. التكبيرات الزوائد مثل تكبيرة الإحرام، مثل تكبيرة الإحرام، ليس قبلها سجود ولا بعدها سجود، فيشرع فيها رفع اليدين، فيشرع فيها رفع اليدين، وذكرنا هيئتي رفع اليدين. ويؤيد هذا الأمر ما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يرفعون أيديهم في التكبيرات الزوائد من صلاة العيد، والقاعدة فيها مضطردة حتى في الجنائز كما سيمر معنا والدليل عليه في محله إن شاء الله. نعم. يقول الشيخ ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. قول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا هذه ثابتة عن ابن عباس رضي الله عنه، وبنحوها جاءت عن ابن عمر ابن مسعود، هي ثابتة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وبنحوها جاءت عن ابن عمر وعن جابر وعن حذيفة وعن غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. والذي جاء عن هؤلاء دعاء يختلف من شخص إلى آخر، يختلف. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين لم يثبت فيما بين التكبيرات الزوائد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أمر منقول عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن سلف هذه الأمة. فلو كبر أو حمد الله عز وجل أو سبح أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، لأن المقصود أن يكون ما بين التكبيرات ذكر. ولذلك جاء المصنف

أن يخطب، أو قال أو في الثانية سبعا وفي الثانية سبعا. نعم، انظر هنا، هذه التسع والسبع حين قلنا السنة للأثر الذي نقله هذا التابعي أو تابع التابعي، السنة أن تكون في الابتداء لفقهاء للفقهاء توجيهان في التكبير متى تكون بالضبط. فالمشهور والمفهوم من كلام المتأخرين أن التكبير يكون قبل الحمدلله، أن التكبير يكون قبل الحمدلله، لأنه قال قبل أن يخطب، فظاهره أن أول كلمة يخطب المراد بها الحمدلله. واختار ابن القيم ومال له أيضا بعض المتأخرين أن التكبير يكون بعد الحمدلله وقبل الكلام، قبل أن يأمر بتقوى الله عز وجل، وقبل أن يأمر أو يتكلم بأي موعظة يبتتح بالتكبير. إذن فهناك طريقتان في أيهما يكون، كيف يكون الافتتاح في التكبير، هل يكون قبل الحمدلة أم بعد الحمدلة وقبل الحديث، يعني قبل حديث قبل خطبة الإمام. ومحل الإشكال فيه قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قبل أن يخطب أو قبل الخطبة، قبل أن يخطب هل مراد الخطبة مع الحمدلة أو دونها، هذا محل الإشكال، وظاهر كلام متأخرين أنها تكون قبل، والأمر واسع. نعم، قال يحثهم في الفطر على الصدقة، أي في صلاة الفطر على الصدقة التي يحثهم فيها على صدقتين، على نوعين من الصدقة. النوع الأول من الصدقة مطلق الصدقة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم، كذا قال سلم في خطبته أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، في هذا اليوم، لأنه قالها في يوم عيد، فدل على استحباب حث الناس على الصدقة في هذا اليوم، ولها معنى. فإن المرأة مأمور بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، وبعدها يستحب له التصدق بماله، فلحكمة أرادها الله عز وجل نتلمس بعض معانيها، أن قبل الصلاة تخرج الصدقة طعاما، وبعد الصلاة تخرجها مالا. من الحكم والعلم عند الله عز وجل أن الطعام لا يحتاجه إلا أشد الناس حاجة، أليس كذلك؟ كثير من الناس يحتاج المال للباس، يحتاجه لسكنة، وأما الطعام فإنه لأشد الناس. فإذا بت ليلة العيد وصبح العيد تذهب عن تبحث عن المحتاج، ليس المحتاج بل أشد الناس حاجة، فقطعا في طريقك للبحث عن أشد الناس حاجة ستجد محتاجين كثر، ستجد محتاجين كثر، فستبذل لهم مالا. فإذا جاء يوم العيد وانشغل الناس بالفرح، وفي أوله تبحث عن أشد الناس حاجة، وبعد الصلاة تتصدق بمالك، عرفت المساكين. وهذه من حكمة الشرع في وقت الفرح أن الناس يبحثون ويتصدقون بأموالهم، لا يتصدق فقط بل يتصدق ويبحث. وذلك دائما سيمر معنا إن شاء الله في محل أن السنة في الفطر وفي غيره أن يخرج المرء زكاته بنفسه. طبعا والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لما قال النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. نعم، قال ويبين لهم، أي يبين الخطيب لهم ما يخرجون، أي ما يخرجون من زكاة الفطر. طيب هنا سؤال يرد على بعض الناس، يقول لماذا في زكاة الفطر يتكلم الخطيب عن زكاة الفطر وهو النوع الثاني من الصدقات التي يذكرها؟ طيب انتهى وقتها، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى، زكاة الفطر وقت الوجوب انتهى بدخول الخطيب، لماذا الخطيب يتكلم عن زكاة الفطر وقد انتهى وقتها؟ سم؟ لا، احنا قلنا الصدقة يتكلم عن نوعين من الصدقة، شيخ مطلق الصدقة فتكون صدقة، ويتكلم عن زكاة الفطر أيضا، يذكر بعض أحكام زكاة الفطر في وقت خطبة العيد، لذلك قال ويبين لهم ما يخرجون من الزكاة. لماذا شيخ؟ لا، وقت انتهى، وقت الوجوب انتهى. نقول لأن هذا بالضبط، لأن هذا يعتبر باب القضاء. ولا تتصور يا شيخ عدد الناس، إذا كنت خطيب عيد لا تتصور كثر الذين يأتونك إذا تكلمت عن فترة الفطرة، يأتيك الناس كثر، أوه نسيت ماذا أفعل. فلو أن الإمام مثل ما قال سلم من أخرجها بعد الصلاة فإنها صدقة وصدقة، نبه للناس أن يا أيها الناس من نسي منكم إخراج زكاة الفطر فليخرجها الآن، وليبادر بإخراجها وجوبا، ولكنه ليس أداء وإنما هو من باب القضاء، ولذلك قال هي صدقة من الصدقات تقضى. نعم. قال ويرغبهم في الأضحى، استعجل كان الوقت، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يعني ذبح قبل أن نصلي فإنها لا تجزئه، من ذبحها بعد الصلاة فإنها مجزئة. قال والتكبيرات الزوائد، المراد بالزوائد ماذا؟ الست في الركعة الأولى والأربع في الركعة الثانية، والذكر بينهما الذي ذكرناه، والخطبتان سنة. قوله سنة تحتمل أمرين، تحتمل سنة فعلها ويحتمل سنة حضورها، وكلا الأمرين مراد. فيجوز للإمام ترك التكبيرات الزوائد، ويجوز له ترك الإمام والمأموم ترك الذكر بينهما، ويجوز أيضا للمأموم أن يترك الخطبة، وهكذا. نعم. طبعا الدليل على أن الخطبتين سنة وليست بواجبة ما ثبت من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب قال إن هذه الخطبة من أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يخرج فليخرج، فدل على أنها سنة وليست واجبة. نعم. قال ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولا بعده، لم يصلي شيئا. وهذا التنفل قالوا هو مطلق على المذهب، شوف مطلق مطلق، سواء كان في المسجد أو في غير المسجد في المصلى، أما في المصلى فلا شك لحديث ابن عباس، وأما في المسجد فلأنهم قالوا لأن هذا الوقت وقت نهي والسنة التذكير فيه، فيكون يحرم الصلاة. فإن كان الإمام قد تأخر عن وقت النهي وجاء الرجل بعد وقت النهي عن الصلاة فإنه يكره له التنفل ولا يمنع منه، يحرم وقت النهي عندهم يحرم، وأما في غير وقت النهي فإنه يكره. نعم. يقول في موضعها، أي في موضع صلاة العيد، ويسن لمن فاتته، أي فاتته صلاة العيد بالكلية أو بعضها أو بعض صلاة العيد، كأن يكون فاته ماذا؟ ركعة، يسن له قضاؤها على صفتها، لما ذكرت لكم من حديث أنس رضي الله عنه كان إذا فاتته صلاة العيد جمع أهله وخدمه فصلى بهم. نعم. يقول الشيخ ويسن التكبير المطلق، قوله يسن التكبير المطلق أي يسن قوله وإظهاره والجهر به، ثلاثة أشياء، يسن قوله أي التلفظ به، ولا يكون القول قولا إلا بحرف وصوت، أليس كذلك؟ وإظهاره أي في الطرقات وفي البيوت فيكون ظاهرا، والجهر به أي رفع الصوت للرجال. وأما النساء فيستحب لهن قوله وإظهاره دون الجهر به، المرأة ما ترفع صوتها، ولذلك فرقنا بين الأمور الثلاثة. طيب، الدليل على الجهر حديث من عمر رضي الله عنه أنه كان يجهر بالذكر رضي الله عنه. طيب، قال التكبير المطلق، التكبير على نوعين، هناك تكبير مطلق وهناك تكبير مقيد. بدأ الشيخ بالنوع الأول وهو التكبير المطلق في ليلتي العيدين. طيب، بالنسبة للتكبير المطلق يقول يستحب لكل أحد، يستحب للإمام والمأموم، وكذلك التكبير المقيد أيضا، هذه يعني التكبير مطلقا سواء كان المقيد أو مطلق يستحب للإمام والمأموم والمرأة والرجل، لحظة عفوا، المقيد لا يستحب إلا لمن صلى جماعة، التكبير المطلق وحده نعم، التكبير المطلق وحده يستحب للرجل وللمرأة، انظر معي، يستحب للرجل وللمرأة وللمسافر وللمقيم وللصغير وللكبير، الكل يستحب له ماذا؟ التكبير المطلق، التكبير المطلق الذي يكون بعد الصلوات وفي غير الصلوات، يعني دبر الصلوات وفي غيرها. طيب، قال ويسن التكبير المطلق، قلنا إنه يسن لكل أحد المطلق في ليلتي العيدين وفي الفطر آكد جماعة. التكبير المطلق يبدأ وقته من غروب الشمس ليلة العيد، أو العلم بثبوت العيد،

فإن الفقهاء إذا أطلق الكسوف أو هذه اللفظة في لسان العرب إذا أطلق الكسوف يشمل اثنين معا، الكسوف والخسوف، والكسوف يكون للشمس والخسوف للقمر، وهو تغيب جزء من القمر لا بغيم ولا نحوه، وإنما يكون حاجز أن يكون الشمس والقمر والأرض على خط واحد. يقول الشيخ تسن جماعة لحديث عائشة رضي الله عنها أنه سلم صلى بهم صلاة الكسوف وفرادا، أي ويسن أن يصلي ويجوز للناس أن يصلوها فرادا، يعني كل واحد يصليها في بيته، ليست كصلاة العيد صلى جماعة، وليست كصلاة الجمعة صلى جماعة وجوبا، وإنما يجوز أن تصليها فرادا وإن صلىها الناس في المسجد. والدليل على أنها تصلى فرادا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتموه فصلوا، فهذا مطلق يشمل الفرادة والجماعة. قال إذا كسف أحد النيرين الشمس والقمر صلى ركعتين، صلى ركعتين لما ثبت من حيث عائشة أن يسلم صلى ركعتين بهذا النص، يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، لما جاء من حيث عائشة رضي الله عنها أنه قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، ثم ذكرت الحديث الصفة التي ذكرها المصنف، فجهر في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا ثم يرفع، أي يرفع من ركوعه، يركع طويلا فيكون طويل جدا، ليس بطول الركوع، ليس بطول القيام، وإنما مناسب له فيكون نحوا منه أي مناسبا له، ثم يرفع ويسمع، أي ويقول سمع الله لمن حمده، لا يقول الله أكبر، ويسمع ويحمد، أي ويقول ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى أي في طولها. طبعا جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أم بهم طويلا فقرأ نحو من البقرة في الركعة الأولى، نحو من البقرة، ما يدل على أن الطول قد يصل إلى البقرة، والثانية دون ذلك كما قال ابن عباس، ثم يركع الركوع الثاني فيطيل وهو دون الأول، لكنه نحو القيام الثاني، نحو ليس مثل، نحو أي مناسب له من حيث النسبة والتناسب، ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يسجد سجدتين طويلتين كما جاء في حديث عائشة، ثم يصلي الثانية كالأولى، أي الركعة الثانية يصليها كالثانية كالركعة الأولى بركوعين وسجودين، لكن دونهما في كل ما يفعل، دونهما أي في الطول فيكون طولهما أقل، ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم منها تابع بالتشهد، ويسلم. هذه الصيغة هي أصح الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي ثابتة في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث عباس وغيرهم، بل قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا الكسوف إلا مرة واحدة، وهذا الذي أثبته علماء الهيئة، فإنهم يقولون الهيئة علماء الفلك، فإنهم يقولون لم تكسف الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فلم يصلي وسلم إلا صلاة واحدة، فهي أصح الصيغ وأفضلها وأتمها ولا شك. يقول الشيخ فإن تجلى الكسوف، أي وهم يصلون ظهرت الشمس كاملة، أتمها خفيفة، أي صلها بسرعة. عندنا هنا مسألة نسيتها لأجل ضيق الوقت، لكن عند قول المصنف إذا كسف أحد النيرين، هنا عبر المصنف بالكسوف، والعبرة بالكسوف بالنظر، والعبرة بالكسوف في النظر، وبناء على ذلك فلو كان الحساب أنها ستكسف ولكن لن يرى، دائما نسمع في الحساب يقول ستكسف الشمس لكن لن نراه، نقول لا يصلى له لأنه لا يرى وسيمر معنا فارع بعد قليل متعلق به. وكذلك إذا قالوا إنه سيكسف ولكن حال دون رؤيته غيم أو قطر فإنه لا يصلى له، لأن المقصود من الكسوف رؤية الآية، ولذلك قالت عائشة أشارت إلى السماء تنظر إلى الآية. طيب نقف هنا، باقي سطران في الكسوف أكمله الدرس القادم، لأني أطلت عليكم ولا أريد أن أزيد كثيرا في الإطالة، نكمل إن شاء الله بإذن الله عز وجل السطران الباقيان الدرس القادم مع صلاة الاستسقاء بإذن الله عز وجل، ونبدأ بأول الجنائز إن شاء الله في ثلاث دروس أو نحوها، ننهي كتاب الصلاة كاملة ونبدأ بالزكاة. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد.